الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض. اللهم لك الحمد حمدا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله علانيته وسره، لك الحمد يا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا على كل حال، لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا، لك الحمد إن عذبتنا أو رحمتنا، لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا، لك الحمد إن عذبتنا أو رحمتنا، نكل إليك أمورنا كلها علانيتها وسرها، أمرنا بين يديك لا يخفى عليك شيء منها، سبحانك يا إلهنا ما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك منا، ما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك، من الذي دعاك فحرمته، من الذي توكل عليك فأسلمته، من الذي فر إليك فطردته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تكتب لنا في شهر رمضان العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لنا في هذه الدعوة، اللهم لنا فيها مسألة أكيدة، لنا فيها رغبة أكيدة، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واهدنا اللهم في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، ونسألك النصر على الأعداء. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر إخواننا من المأسورين، وفك أسر إخواننا من المأسورين، وفك أسر إخواننا من المأسورين، وفك سحر المسحورين، وفك سحر المسحورين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل أمرهم وبالا عليهم، اللهم أعذنا من شرورهم، واجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا يبس منا اللسان، وشخصت العينان، وارتخت اليدان. اللهم لقنا الجواب، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة، وافسح لنا فيها مد البصر، وافسح لنا فيها مد البصر، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار، اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عزك وقوتك ومنعتك وتمكينك، إلى اللهم عزتك وقوتك ونصرك وتمكينك لعبادك الصادقين الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم وعليك بأعدائهم من اليهود والنصارى والشيوعيين وأعوانهم يا رب العالمين، أرنا فيهم ما تقر به عيوننا وتشفى بها صدورنا ويذهب بها غيظ قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.